السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. صدق الله إذ يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربنا يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه مبذول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: ما الدعاء الذي كان يدعو به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الوتر من رمضان؟ لم يرد عن النبي من فعله شيء إلا قيب التسليم: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. وعلم الحسن بن علي كلمات يقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، أقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، أو قريب من هذا. يسأل: كلام أخي مؤذي لي، ماذا أفعل؟ اصبري، فإن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، طول عمرك في الإيمان والتوفيق يا رب. يا رب في طاعة الله جميعا. تفضلي. وظيفتك إلا ماذا نقدر من يشجعون على إخراج زكاة الفطر حبوبا لكن الآن؟ والله هذا جائز لهم، لكنه خلاف الأولى. الأولى أن تخرج بعد صلاة، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى طلوع الفجر. أما وقت الجواز فمن أول رمضان وإلى غروب شمس يوم العيد. ماذا في صلاة القيام إن انصرف الإمام ولا غيره؟ يعتبرون إماما واحدا إذا تداول الأئمة على الناس في صلاة القيام، كلهم بمثابة الإمام الواحد. نعم، الله بكم وإياكم. حديث رسول الله: عذاب أمتي في القبر لا يثبت. حكم قراءة سورة الإخلاص بين ركعات التراويح، يعني كلما سلم قرأ سورة الإخلاص، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يلزم تبيت النية كل ليلة من رمضان، أم نكتفي بنية؟ نية واحدة تكفي، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يسلم حالك ويبارك فيك. الله يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. ربنا بارك لنا في عمرك. وفي عمرك، وفي عمرك يا بارك الله. سؤال بسيط يا شيخ، ربنا يبارك فيك. الولد الله يرحمه كان متزوج غير والدتي، يعني. إيه. تمام، فكانت معزولة بولادها وكده. وبعد فترة رجعت بعد ما الولد اتوفى عشان ياخد الورث ويدفن معاها. ايه. فدفن الورث، لكن كان في مشكلة ان في عربية نص نجل كانت ابويا كان شغال عليها وكده. بس اتضح ان هي مكتوبة باسم حد تاني غير والدي يعني. ف فاحنا تعرضنا على اساس ان هي مش باسمه وكده، فقلنا لا انت مش الكتاب فيها والكلام ده. هي حقيقتها للوالد. حقيقتها للوالد، حقيقة هذه السيارة للوالد. مش فارق عليها، لكن مسجلة باسم حد تاني عشان الضرائب، لانه كان عنده واحدة تانية غيرها. لها في الميراث. مفيش ميراث لهم؟ لها لها لها في الميراث، لها الثمن. لها الثمن؟ ايوه هي لها الثمن. وشوف الاولاد الاخرون ينضموا اليكم وللذكر مثل حظ الانثيين. تمام. طب الكلام ده من حوالي 16 سنة. ايا كان فهوها لها. نفرض يعني انها ان احنا خدنا العربية تمام وبعناها، فجت على التجربة 5.5-6 في الحدود دي، فنفرض هيزيدوا ولا هو نفس ال؟ لا تمن العربية الان، انتم ما استشرتوها واكلتوا اموالها. سمعت. هل ثبتت قصة الرجل الذي طلب القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك وسيد بن حضير ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فقال القصاص يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتص. قال لا، أنت ضربتني وبطني مكشوفة. فكشف النبي شيئا من بطني، فأقبل عليه وسيد بن حضير يقبلها، قال هذا الذي كنت أريد يا رسول الله. عند ثناء الإمام على الله لا مانع أن تقول أشهد، حقا لا مانع من ذلك. عمر رضي الله عنه سمع الإمام في صلاة العشاء يقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال بأعلى صوتي في صلاة العشاء أشهد أشهد. السلام عليكم. الحمد لله. لا أعلم كتابا مصنفا فيه. طيب لكن له ترجمة سيئة في كتاب سير أعلام النبلاء. كتاب أعلام النبلاء ده مسند يعني؟ لا مش مسند، لا مسند، ما في مسند. ما في مسند، ده احنا بنقرأ الحاجة مش تأكدين منها. طبعا طبعا. السلام عليكم. موني محمد يسأل الله يسأل نوعيكم الفردوس، حكم المسح على الجورب؟ لا بأس بالمسح على الجورب عند قوم. المسح على الجورب من المختلف فيه، أختار الرأي القائل بعدم جواز المسح على الجورب، هذا اختياري في هذه المسألة، إلا أن فريق من أهل العلم يقولون بالجواز بناء على القياس على الخف وبناء على أقوال بعض الصحابة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله مثله. بعد إذنك يا شيخ، أنا عامل نفسي أذكار يومية، فبحدد كل ذكر 100 مرة. طيب هل هذا جائز؟ جائز، لا بأس لا بأس، ما دمت لا تنشر فكرك في الناس جائز. قل أن مثلا نقول سبحان الله بحمده 100 مرة، حسبي الله ونعم الوكيل 100 مرة لنفسك، لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ما حدثت يا شيخ. وأنت بخير وطيبة وبعافية. عندي حضرتك 4 أسئلة. الله يعيننا، تفضلي. السؤال الأول، إحنا عايزين يعني نعمل عقيقة عن ابني، فعاوز أعرف بس يعني هو يجزي عنه 2 من الشاة صح؟ نعم. هل يشترط ان هم يكونوا ذكر؟ لا، كلمة الشاه تطلق على 4 أشياء: الكبش والناجة والجد والعنز. تمام. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله. لا الحمد لله يا شيخنا. استخدام السواك عند الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمر باستخدامه أمرا لأن يشق على الناس. صحيح، لولا أن يشق على أمتي. لذلك في اشتراط الترويج هو نفس يعني نفس العلة التي برضه عشان لأن يشق على الناس، فنقول بذلك أن يكون الدواء مع الجماعة يكون أفضل ولا ماذا؟ يعني القياس ده يكون صحيح ولا يكون فيه خطأ؟ لا هو لم يأمر بها عليه الصلاة والسلام. نعم لم يأمر بها، ولكن ذكر العلة عدم خروج للناس، وبعدين عمر جمع الناس على أبي وتميم الداد. يعني ذكر العلة، يعني قال لئلا تفرض على الناس، يعني ذكر العلة. نعم ولكن يعني من يفعلها أفضل، يعني مفهوم المخالفة ومفهوم الكلام كالذي يفعل السواك أفضل ممن لم يفعل، هو الذي يفعله أفضل لا ريب. هل هناك شك في أن الذي يصلي التراويح أفضل من الذي لا يصليها؟ أنا أقصد مع الجماعة ولا؟ لكن مع الجماعة لا، هم ما تكلمش عن الجماعة. النبي النبي قال خشي أن تفرض، لم يقل في المسجد أو في البيت، لكن إجمالي القول من صلى التراويح أفضل ممن لم يصليها، وهذا لا ريب فيه. بعد ذلك الصلاة في البيت أفضل أو في المسجد، عندنا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. في الثلث الأخير من الليل أفضل وأفضل. في خشيت أن تفوتك هذه الصلاة فحينئذ صليها في المسجد، وما قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام الليلة. نعم بارك الله فيك يا إبراهيم سلام وحفظك الله. امرأة تعاني من كسر قديم في أنفها وتعاني من عدم التنفس إلا بنقط أنفها، هل تضعها في الصيام؟ تضعها في الصيام. الحجامة تفطر في نهاية رمضان، يرى الجمهور أن الحجامة لا تفطر، وقد سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، وأيضا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ومنسوخ عند كثيرين من أهل العلم وفقكم الله. الاغتسال يغني عن الوضوء؟ نعم يغني عن الوضوء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم مولانا ومحسنك. الحمد لله. أشهد الله أني أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة ثمانية ثلاثة. آخر مرة صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. يسأل حبك الله يا عادل عسكر، هل يجوز صيام من لا يصلي؟ الصيام في كفة الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. القول الصحيح في القنوت في صلاة الوجر، هناك الفجر هناك عدة أقوال، الأظهر منها أن ذلك يفعل عند النوازل والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخنا الحبيب. مرحبا بك، تفضل. حياكم الله وكل عام حضرتك بخير. حضرتك إذا كان في سؤال لو تكرره. تفضل. الله يعزك. حضرتك لو أنا يعني أكرمكم الله، لو أنا مثلا في الخلاء أو كده، بالنسبة للشطاف بتاع الخلاء، إذا مثلا أحيانا بيبقى من ضغط المية ممكن يتفرغ منه شيء للداخل يعني. فهل ده يفطر في أثناء الصيام ولا لا؟ لا يفطر، ليس بأكل ولا بشرب ولا بجماع. وأسألك سؤالا، هل أنت إذا قلت أقسم بالله ألا أكل فتشطفت ودخل الماء في الدبر، هل تحنث؟ أكيد لا تحنث. هل يحق لمن لا يستطيع الصيام أن يخرج مالا إذا لم يجد مساكين يطعمهم؟ ليس بواجب عليه ذا هذا ولا ذاك، فنخرج أي شيء جاز. شيخ ظهر الصراحة حذر أحدهم أنه ينتمي لحزب معنا، هذا سبب لعدم متابعته. الأقوال كثيرة والمفترون الكذابون كثر. يمكن أن تجلس في بيتك يتهمونك باتهامات أنت لا تعرف عنها شيئا، كما اتهموا أم المؤمنين عائشة ولا تعرف أي شيء عن الموضوع. هناك كذابون كثيرون. أحسنت يا لوران، فهمت يا لوران، جزاك الله خير. ليس لا أعلم أي نص في قرقعة الأصابع، ومن يقول إن فعل قوم لوط لم يصمت بذلك خبر أبدا. رسم وجه الإنسان دون الجسم هو أشده وأنكاه، منع منه كثيرون من أهل العلم. طبعا حديث إنما الصورة الرأس لا يثبت سنده، لا يثبت سند حديث إنما الصورة الرأس. هل مباشرة الزوجة دون إلاج أو إنزال يفطر؟ لا يفطر، لا يفطر. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك مولانا؟ الحمد لله. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ سيد. الله يبارك فيك، تفضل. وبارك عليك الشهر الفضيل، وعلينا وعليك وعلى المسلمين والمسلمات يا رب. كيف في دفع الأسئلة بقى تكرمت؟ الأول بيقول إن ابنه يبلغ العمر 26 سنة، للأسف يفطر في رمضان ويستعمل مخدرات ويسرق، فبيعمل إيه يعني؟ يطرده ولا يتصرف معه إزاي؟ والله على حسب الحال، إذا كان طرده أنفع يطرده، إذا لأن ممكن يجيب له مخدرات البيت ويعمل له قضية. إذا كان الطرد سيزيده فسادا فنحن نختار أقل الفساد. تمام، بارك الله فيك. الآن شيخنا الله يحفظك، أحيانا بيكون أذان المغرب حتى في البرنامج على الجوال أو في المسجد غير متوافق مع الشمس، هل أنا ملزم أن ألهم الشمس عشان أعرف؟ طبعا طبعا، يعني في بلاد، في بعض البلاد ونحن نسافر لأغراض متعددة ترى الشمس ما زالت حية وواضحة والأذان يؤذن أذان القاهرة، فلا بد أن تراعي فروق التوقيت. يعني لا يلزمني أنني أتابع الشمس؟ طبعا. تمام. السؤال الأخير الله يحفظك، لكن عفوا، إذا كنت في بلدة جرب الوقت أن وقت الغروب مطابق لوقت التقويم بنيت على التقويم. تمام، الله يسلمك. السؤال الأخير الله يحفظك، بقول في مركب غرقت. أيه. ومحكمة ما خرجتش شهادة الوفاة، الزوجات اللي ماتوا دول يعتدوا إزاي؟ يرفعوا قضية. أو تبدأ العدة إمتى؟ من يوم غرق المركب. من يوم غرق المركب؟ أي نعم. ينتظرون حكم القاضي؟ لا لا، من يوم غرق المركب. بارك الله فيك. إذا متأكدين أن زوجة مات في المركب. نعم، مفقود. ايوه، يعني كان راكب المركب ولا ايه؟ راكب المركب ومش لاقيينه بقى خلاص. اعتد من يوم اختفاء المركب. الله يسلمك. الصلاة التراويح تغني عن صلاة القيام، هي اجبنا على هذا، تبييت النية لكل ليلة، النية عن الشهر تكفي فيما اختاره من اقوال العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا، لو أنا صاحب محل وعندي عامل مثلا يأتي كل يوم متأخر ربع ساعة 10 دقائق، ربع ساعة 10 دقائق، لو قلت له مثلا كل ساعة تؤخرها في اليوم، مثلا دخلت الوقت 10 وبكرة 5 وبعد 5 تجمع ساعة أختم لك يوم، هل يجوز؟ ما في بأس إذا بينت له هذا في العقد الأول. ليس في العقد الأول. خلاص، قل له دلوقتي إما أن يعجبك العمل تستمر أو تنصرف. نعم، بين له، قل له أنا سأفرض عليك نظام عقوبات، إذا تأخرت ساعة سأخصم عليك يوم، بس وافق وافق، ما وافق ترك العمل. طيب لو أخبرت، لو قلت يوم بدون أن تخبرني مخصوم عليك يومين، هل في جور؟ لا، موافق على ذلك، هو وافق. نعم، مش موافق ماشي. السلام عليكم. هل يجوز أن أؤخر الوتر لصلاة التراويح إلى صلاة القيام؟ هو نعم يجوز، هي الصلاة، الوتر هي التراويح، القيام هي التراويح، الوتر آخر الصلوات. أمه قاعدة لا تتحرك وتتيمم، أجيب لها طوبة حمراء تتيمم بها؟ لا، بعض التراب، بعض الطلاب الله يستر عليك. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. أنا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. الله يخليك. أنا شغال من شرطة في شرم الشيخ وكلنا بنحبك والله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه ووفقكم الله. الله يخليك. عندي حاجة بسيطة وإياكم مدير بس بيني وبين والدتك ربنا يحفظها ويبارك فيها. اللهم آمين. والله يا أخي أنا سعيد بقولك بدعائك لأمك. والله سعيد بدعائك. أكثر من الدعاء لأمك. اللهم آمين. أمي ربي يبارك فيها كانوا كنا إحنا قاعدين مع بعض ولما عزلنا كانت هي اللي بتفرق اللحم يعني نجيب كل اللحم نقطعه حتت كده وهي كانت بتفرق توزع علينا. فلما أنا جوزت وأخويا اتجوز بره نفس البيت فبقيت أنا قاعد فلما قعدنا في البيت أروح ماسك الطبق واحد وأقول لها خدي أمي أنت مضطرة أنت عليها دوبي والله أنت اللي هتفرق. أنا لما بفرق اللحم أنا بديها هي بالكبير. يعني مش مشكلة كويس أحسن. أنا لما كده عشان هي مش هتفرق أنا كده أنا أشيل اسمي ولا حاجة لا لا لا لا لا ما في ولا هي فرقت شيخ مصطفى هي تديني تديني كبير وتاخد لي الصغير لا لا كويس فرق أنت ودي لها الكبير. الله يحفظك يا شيخ مصطفى أحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتمونا في الله يعينكم ويحفظكم يا رب. اللهم آمين جزاك الله خير. الله يكرمك. أقول أحرم وحبسه وزنه دائما ناسك العمر هل عليه شيء لكن طيب حبسه وزنه قبل أن يتحلل يذبح ذبيحة إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما إذا كان قد اشترط عند الهلال الأول كان قد اشترط عند الهلال الأول اللهم محل حيث حبستني فليس عليه شيء. بارك الله فيكم. لكن فلن ينتمي للحزب هذا سبب لعدم متابعته لا ليس سبب لعدم متابعته إلا إذا كان يدعو إلى الحزب وخشى عليك من أن تدخل حزبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بخير يا شيخ. أنت طيب. عندي سؤال يا شيخ معلش. سل يا الحبيب. اللهم صل على النبي مع الشيخ بتاع البرنامج ربنا ميسر لنا لأن بنعمل أكياس واجبات يعني في رمضان. يعني كنت لاقي ان ليا قرايب يعني خارج البلد اللي احنا منها يعني عاوز لهم شيء فقال لي انا ما اعرفش قد ايه عشان يعني الصح ان انا مثلا اوزع في البلد اولى فهل ده صحيح يا شيخ او ممكن اخد كلامه صح اهل البلد اولى لكن اعطاك شيئا خفيفا لبعض اقاربك الفقراء ايضا لا باس لكن البلد اولى لا بس بكمية خفيفة يعني حاجة خفيفة لأنه الأصل كما نأخذ لأهل البلد أم أقل كما تأخذ لكل فرد من أهل البلد خذ لأفراد أسرتك كانوا فقراء استأذنهم مريض أحتاج لجراحة ولا أستطيع التحمل بعد رمضان هل على إثم وكيف أقدم وأفطرها. عملت الجراحة وأفطرت تعيدين ما عليك من أيام فما كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. تفضل. سؤالين هذا الحمد. تفضل. الله يسلمك. في السؤال الأول في المدارس تأتي وجبات جافة قرآن بكويت فالشك يقوم التلاميذ الآن لا يقوم أيه. قل لك أو لأخيك أو للزبالة. نعم. إما أنك تأكل أو أخوك سيأكل ما أكلت ترمي في الزبالة ليه؟ نعم. السلام. هل يجب إدمار النية في الصيام والصلاة؟ لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني نويت أن أصوم رمضان. بارك الله فيك. هل مجرد سماع أذان الفجر في هذه عندنا في القدس يعتبر دخول وقت؟ ما أدري الأذان في القدس نظامه إيه؟ هل يوافق الخط الأبيض أم لا؟ راجع. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. يا رب وإياك والسلام. هذه بس سؤال ونصيحة من طلبتك. السؤال إحنا أنا قائم على مسجد أنا وبعض الإخوة يعني من فترة كبيرة أكثر من 10 سنين. يعني بنحاول على قدر الإمكان مثلا نطيب الكتاب والسنة يعني فيه. في الأحوال الحالية يعني الجزئية بتاعت المسافات والتباعد ولبس الكمامات في المسجد وكده، أنا أرى أن بعض الإخوة تتعارض بالموضوع دوت إن كان من أهل المسجد أو حتى الإخوة اللي معايا يعني مش مهتمين بالنصيحة دي أو التعليمات ديت يعني. أنا واحد من الناس يعني ربنا نجاني بفضل الله من الكورونا، كنت على مشارف يعني الموت بسببها يعني والحمد لله، فمش عايز يبقى في رقبتي حد من الناس المصابين ان هم يحصل لهم اي اصابه بسبب ان احنا لسه بنصلي. ايه السؤال يعني باختصار؟ نعم؟ ما السؤال باختصار؟ السؤال هل انا عشان انا ما يشغلنيش في رمضان وافضل مشغول بالناس وباحوال الناس وباحوال المسجد انا بحس ان انا مش عارف اركز في صلاتي ولا في العباده في رمضان بسبب في غيرك يقوم بعملك او لا؟ نعم؟ هل هناك غيرك يقوم بنفس العمل الذي تعمله ام لا؟ يعني انا لو انا سبت الامر دوت الامر هيبقى يعني تايب في المسجد يعني كل حد يعمل ما يحصل. خلاص خليه كن في مكانك واثبت في مكانك ولا توسوس، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المسجد في يعني اهل سنة في المنطقة ففي مساجد كتيرة حوالينا بتأثر في الصلاة يعني وبتخلص بسرعة، احنا عشان احنا بنضيق في القراءة شوية في الصلاة فالناس بتنفر وبتروح للمساجد دي وبتترك المسجد طبعا عشان الإطالة. هل من الأفضل ان انا أأثر في الصلاة في ان انا انت كم تصلي؟ كم تصلي بالناس؟ نعم. كم تصلي؟ كنت في قرية؟ قراءة حدر ولا تجويد ولا؟ والله لا، هي ما بين الحدر والتجويد يعني ما بين الحدر والتجويد على قدر الإمكان بنحاول نفهمها برضه. صلاة بعد العشاء على طول ولا بعد العشاء بوقت؟ لا بعد العشاء، احنا ممكن بعد خمس دقائق. راعي أحوال الناس، راعي أحوال الناس وخفف وبعد ذلك صلي كما شئت في بيتك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يأمر إمام المسجد وزار المسجد النبوي يقول إذا قرأت آيات طويلة فاقرأ بنحو من خمس آيات، إذا قرأت آيات قصيرة فاقرأ بنحو من عشر آيات يعني في ركعة، لكن كان يصلون عدد ركعات كبيرة. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. يسعدك يا شيخ، حصلت مشاجرة بيني وبين زوجي. لا إله إلا الله. وطلبت منه يطلقني بالثلاثة، فقال لي أنت طالق بالثلاثة. أيوة وبعدين؟ بعدها طلب مني السماح، وفي اليوم التالي وهو بيصالحني قال لي الطلاق الثلاث، طلاق الرابع. سألته عن أصله، قال لي أنا بس بشرح ليكي. أنت محسوب عليك تطليقها الآن، محسوب عليك هو رجعك أنا أرجعك؟ لا لم يرجعني جدا. خلاص أنت الآن مطلقة وبتعتدي. بلي كم يوم أنت مطلقة؟ من كم يوم؟ لكن بعد ذلك قال لي قال لي مستشهنة طلقتك أربع مرات. طب ما الكلام هذا لا اعتبار له الآن، نسأل لما طلقك المرة الأولى رجعك أو لم يرجعك؟ لا رجعت كي ولا شيء. إلى الآن؟ إلى الآن؟ إلى الآن ما رجعكي؟ لا جمع يعني حصلت معاشرة بينهم. تعتبر معاشرة مراجعة. هل بعد ما حصلت معاشرة قال لك أنت طالق؟ لا لم يقلها. خلاص محسومة تطليقة واحدة. يقول بنت ستتزوج وشعرها ضعيف للغاية وكان على وشك الصلاة، هل يجوز لها تركيب شعر دائم يتم تغييره كل ستة أشهر؟ هل يجوز لها ذلك؟ زرع شعر واللي بالضبط؟ إذا كانت باروكة لا، إذا كان زرع الشعر لا بأس، علاج من مرض. أخرجت الزكاة على نصاب الذهب على مراجعة العام السابق وأخرج الزكاة على نصاب الفضة، ليس عليك ذلك. بارك الله فيك. هل يجوز تنظيف الأذن أثناء النهار في رمضان بشيء ما؟ تنظيف الأذن؟ ما هناك أي مانع من تنظيف الأذن. يعمل في شركة مقاولات مهندسا وتتعامل بالقروض الراتبية حلال، ليس عليك أنت أي إثم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. نعم نعم سل نعم نعم نعم يا حبيبي. بقولك لما كل واحد كان نايم نايم تعال فترة بس والله مش فاهم الكلام. هل يجوز طبعا لما الذين يصلون بالناس التراويح من أهل الزكاة إذا كانوا من أهل الاحتياج، إذا كانوا محتاجين فقراء أو مساكين؟ السلام عليكم. الحمد لله. وأنت طيب يا الحبيب. ويزرعها يزرعها يذبحها. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. اذا انا رهنتك ارضا مقابل مال اخذه منك وزرعتها واخذت غلتها او اجرتها تكون مرابيه. عنده ماذا؟ عنده ضمور عضلات. ضمور في العضلات. أو بياخد حقن فيتامينات على مدار اليوم يعني. وبعدين السؤال لا بأس، لا بأس بالحقن، أختار الرأي بأنها لا تفضل. صحيح. هل الاغتسال شرط لدخول الإسلام؟ ليس بشرط. كل كان يأتي للرسول ويقول أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، ولا يلزم كل بالاغتسال. لأن كان جنبا وسيصلي. قلت لزوجتي أنت طالق وأريد ردها ماذا أفعل؟ قلنا راجعتك وأشهد اثنين من أهل الفضل لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. هل صح أن عائشة كانت تمسك رأسها عند الصداع وتقول بذنبي يا ربي لا أعلم له سندا؟ هل على المأموم قراءة الفاتحة أم تكفي قراءة الإمام؟ تكفي قراءة الإمام عند الجمهور. ما الأولى في صلاة الجنازة رفع يديه في تكبيرها مع دم ركعها؟ الأولى رفعها. كان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وقاسوا على رفع اليدين في الصلاة المعتادة وأنت واقف. في كل تكبيرة ترفع اليدين، أما حديث كان يرفع في الأولى ثم لا يعود في حديث ضعيف جدا. السلام عليكم. عليكم السلام يا سيدنا. نعم الحبيب. لو سمحت أنا لسه ربنا رزقني الطفل الرابع وعندي أربع أولاد، أبويا بيقولي إن بطل خلفة وزوجتي بتقول أنا تعبانة، ماذا أفعل؟ هي مريضة فعلا؟ لا هي تعب عادي، تعب الولادة بس عشان رابع ورا وقيصرية وكده. هي أنا رايح 3-4 سنين يعني، فهي بتقول لي أنا مش عايز أخلي التانية، تعبت المرض جامد، وأبويا بيأمرني عشان أنا ساكن في أوضة وصالة وبتاع موظف، فبيأمرني عايزيني أبطل خلفة. لا، الكلام الآن ليس على كلام أبيك، إنما هل صحة الزوجة تتحمل أو لا تتحمل؟ الطبيبة. الطبيبة. يعني نرجع للطبيبة الأول نشوف ده نعم. الطبيبة إيه؟ نعم الله يسلمك. جزاك الله خيرا بيننا. وإياكم. هل يجوز صيام الستة من شوال اثنين وخميس؟ نعم يجوز. ما حكم انقوع التمر والزبيب بالماء؟ تلك مسألة اختلاف. يرى الشافعية المنع لأن النبي نهى عن خلط التمر بالزبيب، ويرى الجمهور أن هذا، يرى فريق من العلماء أن هذا منسوخ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباد في القدوم، فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. أخذ من الأخير: انتبذوا ولا تشربوا مسكرا، أن ذلك منسوب. السلام عليكم. السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله، بارك الله فيك. والله حضرتك يا شيخنا قط البخاخة بتاعت الأنف بتخطر. البخاخ تخرج من في الأنف، في الأنف. البخاخ في الأنف أخطر أنه لا يفطر كالاستنشاق. طيب، أما البخاخ في الفم، البخاخ في الفم يختلف عن البخاخ في الأنف. نعم نعم. منصورة بالنسبة لشربين لا تعد سفر. لا، أنا بتكلم من منصورة دمياط. تعد سفر. تعد سفر. تعد سفر. نعم تتحارب. والله حضرتك يا شيخنا ربنا سبحانه على القرآن: ويتم الحج والعمرة لله. لو أنا مثلا ربنا فتح أنا وكده ومعاه فلوس للعمرة، لازم أحج الأول ولا ينفع أعمل عمرة الأول؟ ينفع تعمل العمرة الأول. هي العمرة مستحبة عموما يعني. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. هل الضحك في الصلاة ينقض الوضوء؟ لا. لقد ورد في حديث رجل إنه قال له أبو العلي الرياحي، وهو ثقة في الأصل، لكن قال الشافعي في هذا الحديث خاصة حديث أن الضحك ينقض الوضوء، حديث أبو العلي الرياحي رياح، إن ليس بصحيح. منعتم من منعت من الصوم بتعليمات الطبيب بسبب أن الطبيب قال لابد من الماء. الدكتور لابد منعت من الصوم، خلاص ما في بأس، تعيد الأيام. يعني الطبيب قال لابد أن تشربي ماء، أن عندها مرض في كلها ولا شيء، قال لابد أن تشربي ماء. فإذا كانت تستطيع العادة في أيام أخرى ألزمت. الضحك يبطل الصلاة بصوت مسموع عند الجمهور. هل يجوز جمع الظهر مع العصر وجود محاضرات في وقت الظهر؟ نعم، جوز ذلك فريق من العلماء للاضطرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ. وأنت طيب وبخير وعافية. ربنا يديك الصحة يا رب. وإياك يا حبيبي. لو سمحت يا شيخ، انا اشتريت سلعة من شخص يعني، وكنت عايز ارجعها، فقال لي انا هنقص من اجرها 150 جنيه. ايه بس يا حضرتك يعني هو حر خلاص، لان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وحصلت الفرقة فليس بملزم بإعادتها، فستنشئون بيعا جديدا. إذا أنشأتم بيعا جديدا فلا بأس. يعني حضرتك يجوز له، يعني حضرتك هو حر وأنت حر، إذا وافقت أو وافق لا بأس، تمسك البيع الأول تم. إذا كانت سلعة مغشوشة يختلف الأمر. هل الصاع 3 كيلو أقصد كفة 3 كيلو إلا ربع من الرز يا محمد؟ عيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ الله يبارك فيك، تفضل. الله يكرمك. عندي سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. الله يخليك. دلوقتي أنا مقيم في مكة وأعمل في الفنادق اللي بجوار الحرم. ففي الفندق مسجد، فإحنا بنصلي فيه بعد الفروض، أحيانا ما بننزلش تحت الحرم أو المسجد الحرام نفسه. هل الصلاة تحصل بداية ألف؟ الصلاة في عموم مكة عند جمهور العلماء 100,000 صلاة. تمام. الله يسلمك. تمام. أعتقد حضرتك أن الشيخ أبو إسحاق أكثر من كم يوم بالخلاف في السؤال أن الصلاة في مسجد الفندق تحصل صلاة عادية لا تحصل 100,000 صلاة، مش في ده الحرم. لا لا لا لا، في المدينة كلامه صح، في مسجد المدينة. مسجد المدينة الصلاة فيه 100,000 صلاة، خارج عموم مدينة رسول الله الصلاة صلاة واحدة. أما نعم، بألف، صلاة مسجد النبوي بألف، أما في عموم المدينة بصلاة واحدة. أما المسجد الحرام فكل مكة تومنا ونصف مزدلفة، بل مزدلفة كلها عند فريق حرم. وقال الله تعالى هديا بلغ الكعبة، هل الهدي لابد أن يصل إلى الكعبة؟ لا يصل إلى فين؟ العموم مكة. تمام. هديا بلغ الكعبة، والنبي عليه السلام كان في حجته في الأبطح لم يكن يذهب للمسجد. وحسن بعض العلماء حديثا فيه أن النبي عليه السلام كان في حديبية كان يدخل حدود الحرم يصلي ويخرج بعد الصلاة. نعم، لما كثير على هذا يرى الجمهور من أهل العلم أن الصلاة في مكة كلها بل ومنا فهي من الحرم، ومزدلفة نصفها وقيل كلها من الحرم، صلاة فيها تعدل 100,000 صلاة. أما الصلاة في المدينة في المسجد النبوي فقط تعدل 1,000 صلاة، هذا من مناقب مكة على المدينة. لكن أنا يعني ما أدري، يمكن أنت فهمت كلام الشيخ غلط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ طيب لله الحمد. يحمد الله أنا بحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز للمرأة الصوم قبل رفع دم الولادة قبل 40 يوم؟ يعني هل دم الولادة ارتفع أو المازال ينزف؟ لا ارتفع ولا بعد 10 أيام ولا بعد 5 أيام، إذا ارتفع دم النفاس اغتسلت وصلت. هم يجعلون 40 حد أقصى، والحديث أيضا بجعل 40 حد أقصى ضعيف. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وجزاك يا شيخنا. بس توجه بس للأم دي تفلتها ماتت بعد 10 أيام، يعني بس الولاد تسقرها بس. ما هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. قالوا واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان. وعندنا حديث حسنه بعض العلماء أن الله يقول للصغار يوم القيامة ادخلوا الجنة، فيقولون لا يا ربنا حتى يدخلها آباؤنا وأمهاتنا، نمتنع حتى يدخلها. فيقول الله ادخلوا معهم آباؤهم وأمهاتهم. السلام عليكم. متصوير فوتوغرافي أثناء الإحرام ابتعد عنه يا سارة. حكما عفوا، هل يجوز مس الحائض للمصحف مع وجود حائض مثل الجوانتي؟ لا بأس بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حضرتك شيخنا، إيه المصادر اللي أقرأ فيها أو أتابع ممكن موضوع الرؤى والأحلام؟ في كتاب الرؤى والأحلام، كتاب اسمه كتاب التعبير، ومعنى التعبير الرؤى والأحلام في البخاري، اقرأ في هذا الكتاب. حفظكم الله. هل من دلالة يا شيخنا ما رأيني أسأل الله العظيم أن يجعلها في الجنة، وأبي أن أراها في محل يبيع الحلويات يمتلكه عالم دين كبير أحبه وأجله، وهي تبتسم وتلقي الحلويات للناس عشان يوزعوها على الفقراء في الرؤية المنامية؟ أيوة في الرؤية المنامية. أيوة يا شيخنا. يا رؤية طيبة الحمد لله. حفظكم الله. الشيخ الجميل العالم الجميل هو كان حضرتك يا شيخنا. الشيخ اللي كان في المنام، العالم اللي كان في هذا المنام كان حضرتك. الله يجعلنا وياك مع الصالحين يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شهدت زور شهدت يعني انت شهدت زورا او شهدت حقا؟ لا انا شهدت حقا بس انا ما شفتش بصراحه. شفتش. لا لازم تصلح تستسمح المظلوم. المظلوم حي أو مات؟ لا حي. لازم تروح تسمحه. استسمح المظلوم واستغفر الله إن أبى المظلوم وسمحتك أديت ما عليك وعمل أملا صالحا وهو بسبب هذا المظلوم. في حقين، حق للعباد وحق لله. حق الله تستغفر وتتوب وتعمل صالحا، حق البشر يؤدي إليه. أمل صالحا وقل يا رب أنا ذهبت لعبدك ولم يرضى. أنت أرحم الراحمين. سوي. ما هل التوبة النصوح تكفر؟ التوبة النصوح مع رد المظالم إلى أهلها. من تطهرت من الحيض خلال يوم رمضان هل تمسك باقي اليوم؟ لا تمسك. يا مفترى رأت الطهر الزاد كم من فطار دخاخ الآن في يأخذ منه رذاذ وقد يدخل في الجوف. إذا دخل في الجوف يا دكتور عمر فطر ما قالش كده. لا هو بين حاجة ثانية إذا كان مريض لا يستطيع أبدا الصيام التنفس إلا بهذا يستعمله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويصوم ولا إثم عليه ولا إعادة. ما تحلة القسم في الحديث السابق؟ القسم هو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا القسم. هل يجوز التداوي ببذور الحشيش؟ بذور الحشيش تخدر أو تسكر تحرم. امرأة حرق وجهها لها أن تتيمم طبعا ماذا ستصنع يعني؟ إذا كان ما يضر بها بلا شك تتيمم. ما معنى طلب الميت زراعة شجرة سدر؟ الرؤى المنامية لا تبنى عليها أحكام شرعية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله عليك بخير. وأنت طيب يا الحبيب. الله يكرمك يا رب. عايز أسأل حضرتك سؤالين كده. السؤال الأول وأنا مهندس شبكات وعندي فرصة إن أشتغل في بنك. الشغل في البنوك يعني أنصحك بالبعد أسلم لدينك. طب حضرتك في اللي هو الحساب اللي هو بيبقى فوائد بسيطة ده لو أنا عندي مبلغ مثلا بسيط حاطه في البنك والفوائد بتاعته دي متغطي المصاريف الإدارية بتاعت البيت، هل ده حرام؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز لك أن تستفيد بالفوائد بأي سبيل. السلام عليكم. السلام عليكم. معجون الأسنان لا يفطر. قال قلت لزوجتي أنطلق وأريد ردها ماذا أفعل؟ أردها تقول راجعتك وتشهد اثنين على ذلك من العدول الطيبين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ مصطفى اتفضل. الله يغفر لي ولك. لا حضرتك ربنا يديك خير وياكم. اتفضل. بالنسبة لحتة الثمرة الثمرة الحمى الثمرة ايوه حلال ده رجال رجال جاء جماعة الكراهة. بالنسبة للدحلة الحنية يا شيخ مصطفى ايه الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يكون ضميره عني ولو قال أيه. ان حين رجل عني بس حفظ بعض الاحاديث ورتبه مش حفظها بالنسبه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد تعرف المعنى؟ تمام. لا بس بلغ المعنى. لا لو بلغ المعنى لا حرج يعني. اذا كنت تفهم يعني في احيانا واحد يرد بالمعنى يغير المعنى عن معناه يغير المعنى عن معناه إذا كنت تعرف ما يغير معنى عن معناه لا بأس. طب نضرب مثل حضرتك كده ممكن؟ نضرب. اللهم صل على سيدنا. هل يقال اللهم صل على النبي عند النسيان؟ لم يثبت بذلك خبر. اللهم ذكرني ما نسيت. الحمد لله ماشي. ممكن؟ ماشي. يعني لو عايز المشتري والله انا انا انا كنت عايز حضرتك تضربني مثلا يعني لو انا كان في حديث ومش حافظه او عارفه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتذكر حديث والله الشبكه وقعت عندي ثقافه كلها ما استنى تيجي الشبكه تعالى لحد سمعني السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. فضلت الشيخ. نعم. هل الحب بين العباد وبعضهم بلا منفعة يسمى الحب في الله ولا البغض في الله؟ ايه عفوا ماذا قلتي؟ هل الحب بين العباد وبعضهم بلا مصالح متبادلة أو منفعة؟ رجل أو حب الحب في الله حب وما معنى البغض في الله والحب في الله؟ يعني حب في الله حب بينك وبين الرجل ولا بينك وبين امرأة؟ لا لا لا بين النساء وبعضها ايوه طيب تحبها في الله تحبها لانها مطيعه لله ومطيعه لرسول الله هذا حب في الله تحبها حبا جميليا دمها دموها خفيف مثلا في وجهه نظرك ده مش حب في الله ده حب في الدنيا قد يكون دموها خفيف وتركا للصلاه فليس حبا في الله فارق بين الحب الجبلي يعني انا احب شخص حب جبلي رجل يحب امراه حبا جبليا كالمسلم الذي متزوج بنصرانيه وجد بلوها جميلة مؤدبة يحبها حبا جبليا لكن حبها في لدينها هذا كفر إذا كنت أحب دينها الذي هي تتدين به نعم طيب يعني هل المنفعة يعني تنتفي مع الحب في الله؟ لا منفعة منفعة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا زار أخا له في الله فأدرج الله على مداخل القرية ملكا أو أرصد الله على مدرجته ملكا فلما جاء يدخل قال من أنت؟ قال أنا فلان قال إلى لماذا أتيت هنا القرية؟ قال لزيارة أخي فلان في الله قال هل لك عندهم من نعمة تربها ترجو ثوابها ترجو نماءها؟ قال لا غير أني أحببت في الله قال فأنا رسول الله إليك أخبرك بأن الله أحبك كما أحببت صاحبك إذا يجب الحب في الله يحب من يطيع الله بلا منافع ممكن نجمع بالإثنين أحيانا إذا جاءت عرضا يعني الحب في الله يا شيخ تبغضيه لأنه مخالف لله ورسوله أحسن الله إليكم وعليكم السلام عليكم الأخت عائشة أم عمر التي تسأل من كندا ما معنى خفيف الدم مليح زين مليح حسيت واحد من الأخوات بتحسن يقول خفيف الظل أصعب من وقت غسل الجمعة المجزي من بعد الفجر إلى صلاة الجمعة الأرملة التي تربي يتامى لكن حالها ما يصور بعض الشيء تستحق الزكاة هي تستحق لكن ليس لأنها ليس بواجب عليها أن تنفق على اليتام هل تنجس اليد المبتلة إذا لمست سطحا يابسا كان نجسا من زمن بعيد يعني إذا رأينا انتقال النجاسة غسلت من رأينا انتقال النجاسة لم نجيب ميكروسكوبات نقول كان هنا نجاسة من سنة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. حضرتك أنا عندي سؤال بس. سأل الحبيب. دلوقتي وأنا أثناء الغسل. هي. بيبقى فيها أوساخ بعض الأوساخ في الكرة. هي. فأنا لبستها فضلت أنقص في المنطقة دي بس فضل زي حاجة خفيفة في الآخر. فضلت أدعك فيها وغمرت المكان كله بالمية بس ما نطفتش. مش مشكلة. يعني ده الغسل صحيح والطريق صحيح. أيوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل رأى معتزلا ما لك لم تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي بذنوب من ماء يعني إناء كبير قال خذ وأفرغه على نفسك خلاص فرغه على نفسك. هل يعني اجلس يفحف خفف شوية الله يغفر لك شكرت على نفسك طب هو الشعر الدقيق مثلا يعني في ليه؟ اليد وفي الرجل هل ده برضه يعني نعم في نعم ولا اكس الطب على الرجل بس شعر الرجل لا الله يصبر. انت متزوج؟ لا. طيب كل زوجتك كده. انا راجل بفكر، سألت الأسئلة كده للشيخ مصطفى وقال لي يا اخي ارحم نفسك. شعر رجلك كثيف، يعني هل تخلل شعر رجلك؟ لا لا لا مسهل. الله يستر عرضك، الله يصبر امك عليك. جزاك الله خير. انت هتظلم نفسك بهذه الطريقه في التفكير في الحياه. رجل والعينين دخل الميه فيه والاذن ادخل، هتضيع نفسك. يعني هذه من الوسوسه. انا شايفها كده والله اعلم. دين ايسر من ذلك يا اخي، دين يسر. الله يهديك بس ويهدينا واياك. حكم القنوت الذي يفعل في الوتر بعد صلاة التراويح لا بأس. كيف نرد على من قال ان ابتداء في شهر رمضان بدعة؟ حيث يبدع عددا هائلا من السلف، قال عدد هائلا من السلف بجوازه. نعم لم يرد فيه دليل، لكن ليس كل من يرد فيه دليل نقول بدعة بدعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أختي. ازيك يا شيخ مصطفى؟ كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة يا أختي. إيه أنا أصلي وأنا جالسة، هل يلزم الوقوف عند قراءة الفاتحة؟ سلمى النافلة أو الفريضة؟ الفريضة. هل تستطيعين القيام؟ يعني إن أنا أقرأ الفاتحة أو سورة قصيرة أستطيع. يجب عليك القيام إذا كنت قادرة في صلاة الفريضة. أما النافلة فإذا كنت قادرة وجلست لك نصف أجر القائم. الفريضة لا يجوز لك أن تصليها وأنت جالسة عند قدرتك على القيام. السجود ولا الركوع؟ ها؟ لا استطيع الركوع والسجود. افعلي ما استطعتي، اتقي الله ما استطعتي. جزاك الله كل خير. وياك وياك وياك. لفظ سيدنا محمد في دعاء القنوت الأمر واسع، ما فيها مشكلة أبدا. يقول لو اتصل علي شخص وقال لي إني سألتك عن أمر ما، فقل إن سألتك عن أمر ما، إن إيه سألتك عن أمر ما، فقل نعم حصل وأنا لم أرى شيء من حد. لا تشهد أبدا، شهد زور كبير ويعلمك الزور. يا أخوة لا بأس أن تقول سيدنا محمد في دعاء القنوت، ما في مشكلة أبدا. اليوم في مشكلة آخر من الإخوة زجر الناس لأن بعضهم صفح للميت قائلا رحم الله ميتكم، أجرك الله، لله ما أخذ له ما أعطى عند القبر. فقام يقول في الناس هذه بدعة وهذه ضلالة، وأنا لا أريد أجرا من أحد إلا من الله، هذه بدعة. يا أخي ليس هكذا. النبي مر عند المرأة تبكي عند القبر قال لا تقل لا أصبري. والتعزية مشروع بالإجماع وليس لها رسم معين، تعزي في أي مكان كنت، شيء مشكلة. فالناس بتسيء إلى الدين من حيث تظن أنهم يعني يزهرون بالحق الأعظم. طيب يشر بالحق الأعظم، ننكر على المشركين بالله الذين ومن مدد يا بدوي ومدد يا حسين ومدد يا رسول الله. انكر، قل يا ناس احكمونا بما انزل الله من حكمه المعظم الحسن. ياتي على امور غريبه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. هي صح شيخنا ولا يا شيخنا اصح او شيخنا؟ ايهما صح؟ العرب يضحكون علينا. هو يا شيخ ولا يا شيخ؟ يا شيخنا ولا يا شيخنا؟ يا شيخنا. المنادى المضاف يفتح، يا أخت هارون ولا يا أخت هارون؟ أسألك. أقرأ صحيح الآية. قالوا يا أخت هارون. أبدأ بالشكل. وصل. يا أخت هارون. أحسنت، فهمت. المدال المضاف منصوب، أحسنت. المدال المفرد يا إبراهيم. أبط. أبط إبراهيم. مش عارف القراءة. يعني قد صدقت الرؤيا، كملت لك الآية. ها أبط. يا قالوا يا قال يا إبراهيم. ها قال يا إبراهيم. أيوة أحسنت، جلع موفق، هذا جيد. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. مفرد مرفوع، مضاف منصوب. فهمت؟ الأخت هاجر تعلمك، الله يحفظها. نعم، صرح سؤالك، أمرك يا الله. ياسر العسال مطلق زوجته يريد أن يراجعها، لكن يريد أن يؤخرها إلى آخر العدة تأديبا لها. إذا كنت تريد تراجع راجع، ولا تمسكون درارا لتعتدوا، لا تمسكون درارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك قد ظلم نفسه. بارك الله فيك. أرقى بالإخلاص والمعزتين ثلاث مرات مرة ثلاثة. حديث لا تسيدوني في الصلاة لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، ماذا عندك؟ أريد أحسن من عاوز، صح؟ أريد أن أسأل سؤال. تفضل أهلا وسهلا. نعم، هلما تفضل اسأل سؤالك. لو سمعت هنا كان في حد بيورد لي، تاجر بيورد لي خامات. هو أصلا متخصص في الخامات دي، ففي ناس بتيجي من برا أنا باخد منه آجل. ففي ناس بتيجي من برا وتجي لي أقول له لا، رحت التاجر هو يستلم منك وأنا وأنا هاخد ال منه اكل. يعني الناس اللي تيجي من برا تعمل ايه؟ الناس اللي تيجي من برا بتجيب لي خامات هي كمان، فانا بقول له انا بتعامل اكل بس، ما بتعملش كاش. ايوه، روح للتاجر الفلاني واتفق معاه وهات لي، بيدخل الحاجه على اسمه، بيدخل الخامات على اسمه عندنا في الشغل. مع ذلك أريد أن أفهم، أنت تشتري من شخص بالآجل، واحد بيقول لك خذ السلعة نقدا، قلت ما عندي فلوس، روح بيعها لفلان وأنا بشتري منه، أرشدته فقط، ليس لك دخل بالمعاملة بينهم. وما هو بيكلمه ساعتها وبيقول له مثلا دخلها، وبيكلمني أنا وبيقول لي هتحاسبه على كذا، يعني هتحاسبني على النقلة دي على كذا، وهتديني أجل ثمنها كذا. معلش اعذرني على عدم الفهم الجيد لهذه المسألة، كلمني على الهاتف الخاص. السلام عليكم. حكم قراءة القرآن في المعازي بالأجور، عدم الأجور أولى، لكن لا نستطيع أن نحارب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله في عمرك وفي عمرك. بارك فيك يا شيخنا. سؤال، كل المساجد من حولي بتقيم صلاة الفجر بعد 3 دقائق تقريبا. تأخر شوية، صلي معهم، تأكل لك النافلة، وبعد ذلك عاد إن كانوا يصلون في غير الوقت. تفضل. انا حبيت اعمل عقيقة بنية مولود وبيت جديد وسيارة، هل هذا يجوز جمع عقيقة واحدة؟ يعني تذبح بقرة؟ بقرة عقيقة عن ولد وبيت جديد. البيت الجديد ليست له عقيقة، يعني ما فيش، يعني يعني شكر لله. ها وين؟ الأساس الولد. أساس الولد تعمل عنه حقيقة بسبعيني والثاني صدقة وخلاص انتهي. صدقة حتى يدفع الله عنك الضر. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليني شيخ، أنا عندي سنة الدون ووقت الجماعة تمييز المهم كبار من الجول. أنا يعني الشفت عادي ولا استنى لما الجول يتبع الأول؟ والله إذا كان عندك سلس كما تدعي، كنت تعرف معنى السلس بول المستمر لا تستطيع تطول نفسك، توضأ وصلي ولا تبالي. بس تقول حضرتك يعني حتى لو أنا مثلا بختت العادي ونزل من البول عادي وتستنى لما ينقطع خالص؟ أنا قلت لك يا حبيبي إذا كان عندك سلس بول وتعرف معنى سلس البول فبول مستمر لا تستطيع ضبطه، توضأ وصلي. سامحني. الله يكرمك. لا يا سام يا سامة. هل يجوز شد الرحال لمسجد في مكة غير مسجد الكعبة؟ لمسجد من أجل علة، يعني إذا كنت نهى الرسول لا تشد الحال إلا ثلاث مساجد، لكن يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد اعتقادا لفضيلتها إلا ثلاث مساجد. لكن افترض اني في عالم في مسجد وانا شددت الرحلة للدراسة مع هذا العالم، ما في مشكلة فيها شد الرحلة لعلة اخرى. حكم قراءة سورة الفتح عند الخطوبة ان سألت هل وردت عن النبي لم ترد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا يا عم الشيخ. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. يعطيك العافية. أعطيك رب. عندي سؤال الله يسلم. تفضل. والله حضرتك أنا عندي بيت وكنت نادر فيه من بناء من المصلية صغيرة. طيب الحمد لله يا لعلك تافي. تمام. المصلية اللي بعملها دي زاوية صغيرة. طيب. بين الزاوية الثانية 10 متر. يعني الأول اللي كنت نادره من اللي كنت أشتغل في البيت لقيت في زاوية عملت من بيني وبين 10 متر. طيب أعملها أيضا. الزاوية اللي منه يا شيخ مش مليانه حتى ولا من نصف فيه. اعملها ايضا يعني حتى لو كانت فاضيه يا شيخ اعملها ايضا، لكن لا تصلي لو انا اجرتها حرفه وطلعت وجاهها لله برضه شيخ الوقت كده. اعملها ايضا. لا اعملها زاوية برضه اجلها رزقها يوم من الايام. نعم سيأتيها رزقها يوم من الايام. انا نعملها كمثبة كده يا شيخ وجار وطلع هو ما هو انا لو انا يا اخي جعلت جزء في بيتي مسجدا هل اجري اعظم ولا ان انا اجيب فلوس واديها للناس تاكل بها اعظم؟ يعني لو انت حضرتك ممكن اكل اعملها كده اعمل اجهزها ان هي تبقى زاوية واكفيها بعض ولا اسيبها مفتوحة؟ افتحها للمسلمين. تمام يا شيخ مش هيبقى في حد نعبه بقولك بينه وبين الزاوية 10 متر. انا عارف ان كلها زاوية صغيرة حتى لو جعلت في بيتك مكان المصلى للطوارئ ستأتيك سيأتيها رزقها وسيأتيها المصلون. لكن لكن في الجمعة في الجمعة في الجمعة مش بتصلي الجمعة هي ولا الزاوية اللي بتصلي الجمعة خلاص ما فيش مشكلة اجعلها زاوية زاوية الله يكرمك. حتى لو صلى فيها فرض او اثنين حتى لو صلى فيها فرض او اثنين وممكن النساء تيجي تصلي فيها ايضا. يلا ماشي يا شيخ بارك الله فيك. انا اتصلت انا ايضا فاضي كده كل ما يسال واحد منهم يقول لي حرام عليك تغسلش بين المسلمين. لا لا ما في خصام ولا انت قصدت تفريق في الجمعه فقط. في الجمعه فقط في الجمعه فقط. تمام يا شيخ على الله. خلاص انا كده توكلنا على الله. ماشي يا شيخ بارك الله فيك. كان نذر ايضا هو نذر اليس كان هو نذر حضرتك. خلاص نذر خلاص وفي بنذرك. يعني طب انا ممكن اشرح في حاجه ثانيه يعني انا كنت ما اخترتهاش في الكلام اللي انت تقول عليه تمام بس لو انا عملت الـ لو انا طلعت مثلا لا لم تفي بالنزل لم نفي بالنزل. وبعدين انت الان تملك امر نفسك هتموت غدا ولدك لا يطلع ولا عنك شيء ولا شيء خلاص ابت هذا مسجدا مت اعرف ان هذا مسجد بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت بسأل على الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان بيكرر الدعاء 3 مرات؟ وهل هو يعني الصلاة في احيانا ليس في كل الاوقات، كان اذا سلم 3 واذا دعا 3 احيانا. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا 3 مرات احيانا. اذا كانت الدعوه مهمه يكررها. طب هل ده بيخلي دعوه استجابه يعني ولا اقرب تكرير دعاء؟ ادعوني استجب لكم. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، تكرير الدعاء شيء طيب. طب انت لو سمحت تسبيح المتراكم مثلا عاد مثلا في الاسبوع مثلا 6 7 صلوات ما سبحتش يوم كنت مشغول يعني، هل لازم كلهم ولا خلاص صلاه واحد تسبيح بتاع راح؟ تقصد بعد الصلاه يعني؟ نعم تسبيح الصلاه. ايوه بعد الصلاه انت كنت كل صلاه تقول سبحان الله 33 ليس كبعض الغافلين، صح كده؟ أيوة الحمد لله 33، الله أكبر 33، وفاتك ذلك وتريد أن تأتي به ائت به جزاك الله خيرا. والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أراد أن قاعد ينظر في السماء الأرض أراد أن يقدم شكرا يقدم. وإياكم بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. لك العتبى يا ربنا حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب العالمين ورب المستضعفين وأنت ربنا، وأنت على كل شيء قدير. كلنا وليا وكلنا نصيرا واتخذناك وكيلا فكلنا وكيلا. اللهم دبر لنا الأمر أجمل تدبير يا رب العالمين. يا رب أنت خير الرازقين فارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه. خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك. وإذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. اللهم ارزقنا ووسع علينا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. أنت خير الناصرين فانصرنا وكن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. واكفنا شر من يكيد لنا يا رب العالمين. يا رب أنت خير الفاتحين فافتح علينا أبواب الرحمات كلها يا رب العالمين. يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رفيع الدرجات يا ذا العرش المجيد. إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. أنجي المستضعفين من المؤمنين أفك أسر المأسورين من المسلمين واحقن دماء المسلمين وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. يا رب العالمين زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. يا رب المشرق والمغرب يا رب المشرقين ورب المغربين يا رب المشارق والمغارب يا رب السماوات السبع وما بينهما يا رب العرش الكريم يا رب السماوات والأرض وما بينهما يا رب العالمين. كن لنا وكيلا كن عنا وكيلا في كل شؤوننا وفي كل أمورنا يا رب العالمين. اللهم تقبلنا مع الصالحين. اللهم جنبنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك يا رب العالمين. جنبنا وجنب أزواجنا وجنب ذرياتنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك فأنت الكريم يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نوالي أهل الفضل ونوالي أهل الصلاح. اجعلنا يا ربنا قوالين بالحق ولو كان مرا يا رب العالمين. ألزمنا يا ربنا الحكمة والموعظة الحسنة في كل أمورنا. اللهم ألزمنا الحكمة والموعظة الحسنة في كل شؤوننا وفي كل أمورنا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض وما فيهن. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. يا سميع الدعاء يا من يجيب المضطر إذا دعا يا من يجير ولا يجار عليه. أجرنا يا ربنا أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أمنا من الفزع الأكبر. اللهم أمنا من الفزع الأكبر. اللهم أمنا عند سكرات الموت. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم أمنا وثبتنا عند السؤال في قبورنا يا رب العالمين. اجعلنا سامعين لك. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك شاكرين لأنعمك فنحن نتقلب في نعمك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. نتقلب في نعمك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. فأوزعنا شكر نعمك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من له الخلق والأمر، يا من إليه المنتهى في الأمور كلها، يا من يضحك ويبكي، يا من يغني ويقني، يا من يبتلي ويعافي، يا من يفك الأسير، يا من يرحم الضعيف، يا من يغني الفقير، يا من يشفي المريض. اكشف عنا كل كرب واصرف عنا كل شر. اللهم اكشف عنا كل كرب واصرف عنا كل شر. اللهم إنا ضعفاء إلا بك، اللهم إنا ضعفاء إلا بك، اللهم إنا ضعفاء إلا بك، فقراء إلا إليك، فقراء إليك، اللهم إنا فقراء إليك يا رب العالمين. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نستغيث بك، نستغيث برحمتك، نستغيث برحمتك، نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك يا ربي من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا ربنا من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بك يا ربنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من كل مكروه ومن كل سوء. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. نعوذ بك يا رب من دعاء لا يسمع. نعوذ بك يا رب من الغل والغرور والحسد والكبرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الغل والغرور والحسد والكبرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الغل والغرور والحسد والكبرياء يا رب العالمين. ارفع دائما وأبدا درجاتنا في عليين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.